خاطره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. القضية الثالثة ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وتنزه عن الظلم والجور. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الرحمن الرحيم في آيات كثيرة من كتابه، بل قد تضمنت البسملة وهي ما افتتح الله تبارك وتعالى به القرآن، هذان الاسمان بعد اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جاءت في فاتحة الكتاب بعد أن حمد الله عز وجل نفسه بأنه رب العالمين، ثم فقال الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا عن نفسه أيضا الرحمن على العرش استوى، وقال الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال أيضا تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة معروفة وهي الشفقة والإحسان والتفضل واللطف والعطف، وهذا معنى يدركه كل من يعرف العربية. لكن اسم الرحمن اسم متفرد، فلم يأتي هذا الوصف وهذا الاسم قبل ذلك، ولذلك أصبح علم عن الله تبارك وتعالى الرحمن. العرب لم تكن تعرف هذا يعني هذا الاسم بهذا النحو الرحمن، ولذلك عندما قيل لهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فتسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ممكن أن يكون هذا الكلام منهم يعني جهلا بهذا الاسم، يعني أنهم لم يعرفوا أن الله تبارك وتعالى يسمى بهذا الاسم الرحمن، ولذلك قالوا كما جاء في الأثر لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمان، يعني المسلم الكذاب. لذلك وصف الله نفسه فقال سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا، إلى آخر الآيات من سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان. فيبدو أن العرب كانت تجهل أن الله تبارك وتعالى يتسمى بهذا الاسم الرحمن، كما كانت تجهل كثيرا من صفات الله، فقد جهلوا واستنكروا أن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يعيد الأجسام بعد أن يعني تصير رميمة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني استبعدوا هذا مع علم أنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولكنهم استبعدوا على الله واستكبروا أن يقدر أن يعيد الأجساد مرة ثانية. المهم أنهم جهلوا كثيرا من صفات الله عز وجل، ومن جملة الصفات التي جهلوها والأسماء التي أنكروها لله اسم الرحمن. لذلك يعني جاء هذا الاسم كثيرا في القرآن، وجاء بعده وصف المعنى الذي يريد الله تبارك وتعالى بيانه من هذا الاسم اسم الرحمن. الرحمن كما ذكرنا اسم فرد لم يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. اسم الله عز وجل ولا يجوز أن يطلق على غيره، يعني اسم الله واسم الرحمن من الأسماء التي يعني لا تطلق إلا على ذات الله تبارك وتعالى. فعكس الأسماء الأخرى الكريم العظيم الرحيم الكبير، فهذه يعني كما مر في دروس التوحيد ممكن أن يسمى بها العبد ويسمى بها الله تبارك وتعالى. والمعنى الثابت لله بالطبع كما علمنا غير المعاني الثابتة للمخلوق، فصفة الله عز وجل مناسبة لحاله، وصفة المخلوق يعني لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لحاله. هذا الاسم أيضا مشتق وليس اسما جامدا كما قال بعض اللغويين، بأن اسم الرحمن اسم جامد، بمعنى الاسم الجامد يعني الذي يطلق هكذا دون أن يكون مشتق من مصدر، بل الصحيح أنه مشتق وهو من الرحمة. وقد جاء في حديث الصحيحين قال الله تبارك وتعالى: من الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فقول الله تبارك وتعالى: انا الرحمن خلقت الرحم، والرحم معنى، معنى من المعاني فرضه الله تبارك وتعالى، ان فرض هذا المعنى تراحم بين الاقارب الذين يجتمعون في رحم واحده، لهم الابناء والاباء والاخوه والاخوات والاعمام، يعني هؤلاء الذين يلتقون في رحم واحده، يعني هذه الصله المعنويه التي بينهم، هذه الصله ربنا سبحانه وتعالى سماها يعني صله الرحم، وامرنا بان نصلها. ولا شك ان يعني ارحم الرحم هي الام ثم الاب، كما قال تبارك وتعالى: وصينا الانسان بوالديه حملته امه، وجاء في الحديث: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. فالحديث: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، دليل على ان اسم الرحمن من الرحمه فلا شك. والرحمن هذا الذي على وزن فعلان، العرب تطلق هذا الوزن على الممتلك، يعني فيكون مثلا غضبان اذا امتلأ غضبا، وعطشان اذا بلغ العطش فيه مبلغه. والرحمن لا شك انه الذي قد وسعت رحمته كل شيء، وقد اخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بهذا الوصف، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي من خلقه جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض فمنها ما يتراحم الناس، حتى ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، يعني أنها من هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الأرض، وهذه من رحمة الخالق. فرحمة الله تبارك وتعالى يعني هذه الصفة صفة عظيمة جدا، كما سنعلم عندما يعني نتتبع أثر رحمة الله تبارك وتعالى في الخلق والتشريع، نعلم أنها صفة عظيمة جدا. أما بالنسبة للفرق بين الرحمن والرحيم، قد ذكر يعني أهل التفسير وأهل اللغة في هذا فروق كثيرة، فقالوا: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، وقالوا: الرحمن أي بكل خلقه، والرحيم بالمؤمنين فقط. على كل حال ذكر في هذا يعني أقوال كثيرة، لكن لا شك أن المجمع عليه هو أن الرحمن في المعنى أبلغ من الرحيم، وكلا الاسمين مشتقان من اسم من معنى الرحمة ومن مصدر الرحمة. ما درجنا عليه وما أصبح إن شاء الله الآن يعني واضحا في أذهاننا جميعا، هو أن صفات الله تبارك وتعالى لا يختم بذلك، وأن المعنى الذي ممكن إدراكه من صفة الله عز وجل الذي ممكن أن ندركه ونحن قليل جدا بالنسبة إلى الصفة ذاتها. فصفة الله على الحقيقة أكبر وأعظم وأجل من أن نحيط بها. يعني حقيقة العلم وحقيقة الرحمة وحقيقة السمع وحقيقة البصر، يعني حقائق صفات الله تبارك وتعالى يستحيل أن نحيط بها. كل المعاني التي نستطيع إدراكها إنما هي قليلة جدا بالنسبة إلى الواقع والحقيقة. هذا معنى أرجو أن يصاحبنا دائما وأن يلازمنا دائما. الدليل على هذا مثلا أن بعض خلق الله عز وجل لا نستطيع أن يعني نحيط به. مثل الرسول يقول في العرش: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يعني لا يستطيع أن يقدره كمخلوق ويعرف قيمته إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يستحيل أن نقدره حق قدره، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر وأجل وأعظم من العرش ومن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. بل ما من كمال في الخلق إلا وهو ثابت لله. هذه أيضا نقطة مهمة جدا في دراسة التوحيد. ما من كمال في الخلق إلا وهو ثابت للخالق، لأن يستحيل الخالق أن يعطي كمال لغيره وأن يكون هذا الكمال هو عار عنه وهو خالق منه، تعالى الله عن ذلك. فواجب الرحمة لا بد أن يكون هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وواجب العلم لا بد أن يكون هو العليم المتناهي في العلم، وكذلك واهب السمع وواهب البصر. لا شك أن الثابت له من هذه المعاني أكمل وأعظم وأجل من الثابت المخلوق، لأنه هو الذي أعطى وهو الذي منح سبحانه وتعالى. هذه نقلة. النقلة الثانية: كل ما ثبت للمخلوق من نقص الله تبارك وتعالى متنزه عنه. يستحيل كل ما يثبت للمخلوق في نقص في المخلوق الله متنزه عنه سبحانه وتعالى. هذه قضايا عامة. نعود إلى وصف الرحمة. نقول وصف الرحمة كمعنى نعرفه، نعرفه يعني من معاملة بعضنا لبعض، نعرف أن هذا يعني رحمة، وأن هذا يعني قسوة، وأن هذه رحمة وأن هذا ظلم. نعرف هذه المعاني من التصرفات ومن الأخلاق. لكن ينبغي أن نعلم أن المعنى الثابت لله تبارك وتعالى من معاني الرحمة شيء عظيم جدا، شيء عظيم لا يمكن أن نحيط به. لكن كيف نعرف على الحقيقة يعني صفة الرحمة لله تبارك وتعالى؟ ممكن أن نعرف هذا عن طريقين. الطريق الأول طريق الخالق، طريق الخالق، وهذا يحتاج إلى نظر في المخلوق. النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى بعين البصيرة والتدبر يجعلنا نتلمس بل نلمس بالفعل رحمة الله تبارك وتعالى. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه قضية، هذه قضية من قضايا الكلية في الاعتقاد، فضمنت هذه الآية: وإلهكم يعني أيها الناس معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه معبود واحد، لأن العبادة لا تصح إلا لواحد أحد سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه فقال: لا إله إلا هو، لا معبود على الحقيقة، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، وكل ما عبد من غيره إله اسما. لكنه في الحقيقة ليس الإله أسماء. إذا عبد الناس بقرة أو شجرة أو حجر هي إله من حيث التسمية، لكن من حيث الحقيقة هي بقرة وشجرة وحجر. ولذلك كان الرسل يقولون لأقوامهم عن الآلهة، يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء انت سميتوه اله واباؤكم سموها ما انزل الله بها من سلطان. هي اسماء لكن لا حقيقه لهذه الاسماء. تسموه اله وتسموه عظيم وتسموه كريم ويسر له ويطاف به يعني بقدره وبصنمه ويدعى ويعطى مثل ما يعطى الله، لكن في الحقيقة والواقع هو ليس بإله. إذن عندما نعود إلى وصف الرحمن سبحانه وتعالى نجد أن الله تبارك وتعالى رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نعود إلى الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه كما ذكرنا قضية كلية، ومعنى قضية كلية في الاعتقاد يعني أن الله تبارك وتعالى أجمل فيها صفته تبارك وتعالى وأنه الإله الواحد الرحمن الرحيم. جاء يفصل لنا تبارك وتعالى معنى الرحمن الرحيم، يعني كأن قال نقول كيف نعلم أن الله إله واحد وأنه هو الرحمن الرحيم. فدل الله تبارك وتعالى على هذه القضية بسبع أدلة اللي هي ما نحن بصدده وهي أدلة الخلق. يعني كيف نتلمس ونعرف رحمة الله؟ كنا بطريقين، الطريق الأول طريق الخلق. طريق الخلق هنا أتى به الله عز وجل في هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف؟ ما الدليل على هذه القضية؟ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. هذه سبع ادله كونيه من ادله الخلق يسوقها الله تبارك وتعالى للتدليل على هذه القضية الكلية وهي إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لو انتزعنا يعني واحد من هذه الأدلة وانتزعنا ناقش كيف هو دليل، كيف يدل دليل مثلا على أن الله هو الله هو الإله الواحد الرحمن الرحيم؟ اختلاف الليل والنهار مثلا، اختلاف الليل والنهار فسر بأنه لاختلاف الخواص واختفاف، فخاصية النهار الضوء والحرارة وخاصية الليل السكون والستر والبرودة. هذه قضايا متلازمة في الغالب الليل والنهار. نجد ربنا يجعلنا نتلمس شو معنى الرحمة من خلق الليل والنهار. يقول لنا مثلا سبحانه وتعالى في آية أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم يعني أيها المخاطبون إن جعل الله عليكم إن الشك يعني لو فرض أن الله جعل عليكم الليل سرمدا يعني مفرودا فردا أبديا ليل ورا ليل على طول ليل دائم إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ضياء هنا يكون في نحن في أمس الحاجة إليه لأن تتجنب الأرض. إذا ظلت الأرض على طول يعني ليل دائم لا بد أن تتجنب الحياة، تنتهي الحياة. ثم عكس الله عز وجل القضية قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يعني مسرودا سردا أبديا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تذكرون. يعني هذه الآية عظيمة، آية النهار أفلا تذكرونها، والآية مبصرة يعني آية النهار آية البصر، وما في الليل أتى بآية السمع. قال في الليل أفلا تسمعون، وذلك أن آية الليل هي السماء، ولذلك السمع يمتد في الليل، وأما في النهار يمتد البصر، البصر الذي هو يمتد. فقال في الليل أفلا تسمعون، وفي النهار قال أفلا تذكرون. ثم بين قال ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار مطلوبها ليه؟ قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه في الليل تحتاج إلى السكون والراحة والدعم، وطبيعة الليل مناسبة لهذا. وتبتغوا من فضله فاشتغل، فتبتغوا من فضله بالزراعة والصناعة، هي تحتاج إلى ضوء ونهار. ولعلكم تشكرون، أي إذا عرفتم نعمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل في الخالق. هذا مثل واحد يضربه الله تبارك وتعالى لآية من آياته اللي هو اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار في الخواص مطلوب، وهو من رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك كلما تنتزع آية من آيات الخلق وتتفكر فيها تجد هنا الرحمة، هنا معنى الرحمة لله تبارك وتعالى. إن عندما تأخذ تصريف الرياح على الأرض وتقرأ، تقرأ من الكتاب كتابين عن تصريف الرياح، نجد أنه لولا أن الله عز وجل سخر هذه الرياح على الأرض أو لما كانت أمطار، ولما كانت تلفيح الأشجار، ولما كانت تنفس، ولاختنق كل أناس في مكانه، ولا بقي المكان البارد باردا والمكان الحار حارا، ولا انتهت الحياة. فهذه الأرواح التي جعلها الله عز وجل وصرفها الله عز وجل على ظهر هذه الأرض من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. كذلك خدت آية أخرى، آية الماء وتخليق الماء على ظهر هذه الأرض، ورأيت نعمة الله تبارك وتعالى كيف ينزل في أماكن مطر دائم، ولولا ذلك لاحترقت هذه الأماكن. تجد الأماكن الأمطار دائمة، أماكن استوائية، لولا المطر الدائم تحترق الأرض في هذا المكان. أمطار موسمية، أمطار شتوية مناسبة، أمطار فصلية، هذا لا شك كل هذا نجد إذا تلمسناه وجدنا رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني الخلق عظيم، الخلق عظيم، فلو أخذنا كل آية من آيات الخلق هنا نجد رحمة الله تبارك، نفهم معاني الرحمة في نفسك كما قال تبارك وتعالى في أنفسكم أفلا تبصرون. سواء الإنسان، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ترفق به ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كون الأرض، معنى الأرض كفاتا، تكفتكم في الليل، تكفتكم في النهار، تكفتكم أحياء، تكفتكم أموات، يعني طبيعة الأرض وكيف تكفت أهلها ليلا ونهارا. معنى الكف يعني الشمول والمداراة والمواراة، آلاف الجثث التي تلقى في هذه الأرض تجيبها وتأكلها وتنضج الأرض بها وتطيب مرة ثانية. ولو كانت الأرض معدن آخر غير هذه الأرض لأنثنت الأرض ولانتهت. فعجائب الخلق، كان يقول عجائب الخلق لا تنتهي. وهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب التعرف على رحمة الله تبارك وتعالى. الله فتح لنا هذه الأبواب كثيرا، إذا قرأت القرآن تجد أن الله عز وجل يفتح هذه الأبواب في القرآن ويترك لنا نحن النظر والتفكر والسير بأنفسنا، كما قال تبارك وتعالى في سيرة الأرض انظروا كيف بدأ الخلق، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا الخلق المحكم الذي يدل على رحمة الله عز وجل العظيم لا يمكن أن يكون قد خلقه عبثا، لأن وكل شيء عنده بمقدار، الليل بمقدار، النهار بمقدار، الهواء بمقادير، المطر بمقادير، الخلق بذراته بمقادير، كل يعني خلية من جسمك يعني فيها 58 الآن يعني مادة موجودة في الخلية الواحدة، حمض موجود بمقادير معينة، لو اختلي أي حمض من هذه الأحماض خلاص تأصبح السموم. فكل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار، إذا كان من الذرة الصغيرة على هذا النحو بمقدار إلى المجرة الكبيرة كل شيء بمقدار، لا شك دل هذا على أن الخالق لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق المتقن المحكم عبثا ولا سدى ولا ضياع. هذا الباب الأول. إذا الباب الأول للتعرف على معنى الرحمة لله عز وجل باب الخلق، وهذا الباب مهما قرأنا فيه نبقى جاهلين، نبقى جاهلين، ونسبق هنا يعني كلمة من شاء في هذا الكلمة عظيمة جدا، يقول وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما زاد الإنسان علم في هذه القضية يزداد علم لأنه جاهل وأنه في حاجة إلى تعليم. فباب الخلق باب عظيم جدا، لذلك لما نشوف إنسان آخر باكتراه مثلا في النبات أو في نفسه من هذه النباتات وأفنى عمره فيها ما نستعجل. ليه؟ لأن في الحقيقة لو أفنى الإنسان عمره لو في نبتة واحدة أو في حيوان واحد أو في يعني جانب من جوانب الخلق، مهما أفنى عمره لن ينتهي من عجائب صنع الله تبارك وتعالى ومن عجائب خلق الله عز وجل. وبالتالي سيرى إذا كان مؤمنا في كل هذا رحمة الله عز وجل ويد الله الحامية اللطيفة التي تضع كل أمر في مقامه. هذا باب، هذا الباب الأول للتعرف على اسم الله عز وجل الرحمن. الباب الثاني هو باب التشريع، باب التشريع والهداية، وهذا باب عظيم جدا. يقول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني قبل أن ينزل القرآن النبي ما كان يتصور صلى الله عليه وسلم إنه سينزل عليه الوحي أو سيكون رسول، ما كان يعلم بالرسالة بتاتا ولا كان عنده علم بها بتاتا. ثم قال الله عز وجل وهذا هو الشاهد، قال إلا رحمة من رب فلا تكونن ظهيرا للكافرين، إلا رحمة من ربك، يعني ولكن رحمة الله عز وجل أدركت وأدركت أمته كما أدركت الأنبياء السابقين بإنزال التشريع من الله عز وجل. الكتاب رحمة، وكتاب الله عز وجل رحمة، ورحمة عظيمة جدا، أعظم من إذا تفكرنا فيه ونظرنا إليه من رحمة الخلق، لأنه كون ما شاء. من معاني الرحمة الموجودة في القرآن أنه هداية، هداية، وذلك أن الإنسان دون هذا الكتاب ودون هذه البصائر يبقى بهيمة لا يعرف من أين بدأ وإلى أين ينتهي ومن خلقه ولما خلقه ولماذا هو موجود على هذه الأرض وإلى أين يسير، بهيمة بهيمة تماما، بل هو أضل من البهيمة. هنا قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغافل عن ربه وعن مولاه وعن خالقه وعن نفسه من أين بدأ وإلى أين يسير، هذا أضل من الأنعام. فأول رحمة من رحمات التشريع أنها انفشلت الإنسان من درك البهيمية إلى أن يكون إنسان سويا فاهما مدركا مهتديا عالما بمبدأه ونهايته بخالقه. ثم بعد ذلك وضع هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فمن حيث الجملة القرآن هداية وبصيرة وهو رحمة مهداة من الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء سمى الله عز وجل الذي جاء بهذا القرآن من ربه سماه الله الرحمة، وهو نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل النبي يعني جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك أي إلا لتكون رحمة للعالمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحم الله به العالمين بأن أنار لهم الطريق فأوضع لهم السبيل. أرحمكم من في السماء، وأمر بالإحسان للوالدين والإحسان للأقربين والعطف على الفقير والمسكين والاحتراز من مال اليتامى. فنجد أن الشريعة يعني قد يعني استهدفت فيما استهدفت إيجاد الإنسان الرحيم البار. معنى هذا هو رفع القسوة والظلم والجبروت من البشر، يعني البشر بدون هداية السماء ممكن بل بالفعل يتحولون إلى حيوانات واسعة. فإذا نظرنا إلى العالم مثل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورأينا مقدار الظلم والبلايا والمصائب التي وقعت يعني وكانت تقع على الناس، سواء كان في هذه الجزيرة حيث يقتل القوم الضعيف، بل الإنسان الذي لا يظلم يسب ويشتم، كما قيل: قبيلة لا يشترون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ذم ذم هذا الناس يقول لك قبيلة لا يشترون بذمتي، ما يقدروا يطلعها، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني ما يظلم الناس ولا حبة خردل، مو لأنهم عادلين يعني لأنهم دعاة مساكين ما يقدروا يظلمون. وأما كان المنطق المنطق ومن لا يظلم الناس يظلم، لا بد أن تكون ذئب كافر. وفي بلاد الفرس وفي بلاد الروم قلة تستضعف الفكرة. في الجزيرة يعني الظلم وصل إلى يعني الوليدة توأد وتدفن حية، الظلم وصلها وهي لم تكتب شرا ولم تفعل إثما. فإرسال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا التشريع كان هذا لا شك إنقاذ العالم من هذا الظلم الواقع فيه. ولو أن الناس قاموا بهذه الشريعة على وجهها الكامل لتحقق بذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا للبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. والعدل لا شك أنه يعني أصل الرحمة والطريق إلى الله. قصة نتعرف على رحمة الله تبارك وتعالى بطريقين: الطريق الأول طريق الخلق، والطريق الثاني طريق التشريع. يبقى يعني اعتراضات قد تأتي على يعني هذا الكلام، وهي: إذا كان الله تبارك وتعالى رحيما على هذا المخلوق وقد وسعت رحمته كل شيء، فلماذا يعذب؟ ولماذا تقع مصائب مثل الخلق تقع مصائب وأضرار خلقية في البراكين والزلازل والأمراض والمصائب. هذا ناحية من ناحية الخلق. ومن ناحية التشريع، لماذا كانت التشريع أمور قد يرى بعض الجهل أو يرى بعض الجهل أنها تخالف الرحمة؟ تقطف يد السارق ورجم أجنان الحجارة وجلد القاذف ونحو هذا مما قد يقول قائل أنه يخالف الرحمة وأنه قد يدخل في دار الانتقام. الجواب باختصار، بالنسبة للفساد الذي يحدث في الخلق فقد قال الله تبارك وتعالى عنه: ظهر الفساد في البر والبحر قال بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الحادث في الخلق المصائب والكوارث انما هي تأديب وتعليم من الله تبارك وتعالى. وليعلم كل من يعني في مكنته ان يعلم ان الله كما انه هو الرحمن الرحيم فانه في الاحاط، وكذلك هو القوي ذو الانتقام. ولذلك قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وقال في الرحمه: وقال رحمتي وسعت كل شيء، ولكن قال: حتى اكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الى اخر الايات. فأخبر بأن رحمة الله وسعت كل شيء وسيكتبها في الآخرة لهؤلاء الذين يستحقون. فالله رحيم ورحمن حقا، ولكنه يعاقب وينتقم، ولكنه لا يضع العقوبة إلا في مستحقها سبحانه وتعالى، كما أنه يضع الرحمة سبحانه وتعالى في مستحقها. وأما بالنسبة لقضايا التشريع فقد يكون قال إن في التشريع فيه يعني أمور قد تخالف الرحمة من قتل القاتل، ليش ما أمر بالمسامحة وقطع يد السارق؟ لماذا لم تكن هناك عقوبة أخف من هذا كالسجن مثلا أو يعني الضرب الخفيف؟ لماذا تقطع يده ونحو هذا؟ والجواب أنه لا شك أن هذا لا يخرج من الرحمة، وذلك أن هذه العقوبة في مستحقها تماما. وعندما نقرأ حقيقة التشريع يعني الشروط والموانع، الشروط التي وضعها الله عز وجل لوجود الحد، والموانع التي إذا وجدت منع الحد، والضوابط الموضوعة في هذا، وجدنا أن هذه العقوبة في مكانها تماما، وأنها غير خارجة عن معنى الرحمة. وذلك أن الرحمة إذا جاءت في من لا يستحقها فهي ضعف. مرة ثانية العبارة هذه عشان نفهمها: الرحمة إذا وضعت في من لا يستحقها فهي ضعف. فعندما يتفاجأ السفيه ويبلغ مداه في السفاهة ثم بعد ذلك ترحمه فأنت تشجعه، هذا تشجيع، هذا إغراء، إغراء بالذنب. والله تبارك وتعالى انما وضع التشريع ليؤدي عباده ويضع الامور في نصابها. فالرحمه اذا وضعت في المسيء الذي بالغ في الاساءه وتعدى الحدود لا شك انه انما كل ذلك قد اساء، وهذه ليست رحمه وانما هذا ضعف وخوف وجبن، بل هذا نوع من التدليل الذي يدفع الى كثره الاساءه، وهذا مشاهد. الحدود الوضعيه او بالاحرى العقوبات الوضعيه التي وضعها الناس للجرائم المعتاده لما كانت عقوبات، إما أن تكون يعني زائدة على الحد فتدفع الناس إلى اليأس وإلى الانتقام فيما هو أكثر، وإما أن تكون يعني عقوبات تافهة لا تزجر يعني المجرم والمعتدي، وبالتالي تشجع على يعني على الإثم وعلى الكفر. وهذا مشاهد الآن حوادث السرقة مثلا في العالم تزداد يوما بعد يوم، وخاصة في هذه البلاد التي يعني يسمونها التحضر المدني. لماذا تزداد؟ لأن العقوبة تافهة، من كفاءة العقوبة إزالة الجريمة، وبالتالي يقع من الظلم في تعدي المجرمين على الآمنين أضعاف أضعاف يعني الحد الشرعي، فالحد الشرعي ذاته فقد تقطع يد واحدة في البلد فيأمن أهل البلد جميعا، وقد يترك الحبل للمذيع ليتجاوز في إساءته فيبقى الناس كلهم في خوف، ويقع من المصائب ومن الأضرار أضعاف أضعاف لا يمكن أن يحدثه يعني إقامة حد معه. الشاهد أن كل هذا لا ينافي وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة، بل رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. وهذا الباب في الحقيقة، هذا الباب باب الرحمة، إذا طرقناه يعني تبين لنا من هذا المكتشف العظيم جدا. وأنا أشدد بهذا بشيء، أختم به هذا الدرس وإن كنا ما كلمنا بعد، وهو نحن نعيش وعيشها ونتمتع بها ونشاهدها كل يوم، وخاصة في كويتان الشمس تكلى. لكن يعني لو أن الإنسان يقرأ عن يعني عن هذا الضوء، ما هي وظيفته في الحياة؟ إيش وظيفة الضوء؟ ولماذا هو يحتاج إلى الضوء؟ سنرى أننا سنكتشف الشمس من جديد، كأننا ما شفنا الشمس، وكأننا سنراها لأول مرة. وهكذا الأمر بالنسبة إلى صفة الرحمة بالنسبة لله تبارك وتعالى. نحن نعيش في رحمة الله عز وجل ونتقلب في رحمته ليلا نهارا، لكن كم منا يفكر في هذا الرحمة؟ كم منا يفكر في نعمة الله عز وجل وفي نعم الله عز وجل التي تحوطه من كل مكان؟ نحن أشبه بهذا الفلاح وبهذا الرجل الذي يعيش يتقلب في ضوء الشمس الذي لولاه لما عاش، ولكنه لا يعيره اهتمام. الشمس تشرق، كيف تشرق الشمس؟ لا يعير هذه القضية اهتمام لأنه جاهلية. وكذلك كثير من الناس يجهلون صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهم يتقلبون فيها ليل ونهار. ولو أننا أمعنا النظر ودققنا الفكر ودركنا شيئا عما يحيط بنا من رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل في الخلق ورحمة الله في التشريع، لا كشفنا هذا الوصف وكأنه لأول مرة، لأول مرة نكتشف هذا الوصف. لذلك يعني نقول هذا الموضوع احنا فتحناه فقط، نحن فتحنا الباب نافذة إلى صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وعلى كل منكم أن يبحث بنفسه وأن يقرأ بنفسه ليعرف حقيقة ما معنى أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. نكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب.